بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. هندرس مع بعض سفر ميخا النبي، وهو من ضمن الانبياء الصغار، صفحه 1218. قول الرب الذي صار الى ميخا المرشتي في ايام يوثام واحاز وحزقيا ملوك يهوذا الذي رآه على السامرة وأورشليم. اسمعوا أيها الشعوب جميعكم، اصغي أيتها الأرض وملؤها، وليكن السيد الرب شاهدا عليكم، السيد من هيكل قدسه، فإنه هو ذا الرب يخرج من مكانه وينزل ويمشي على شوامخ الأرض، فتذوب الجبال تحته وتنشق الوديان كالشمع قدام النار، كالماء المنصب في منحدر. كل هذا من أجل اسم يعقوب ومن أجل خطية بيت إسرائيل. ما هو ذنب يعقوب؟ أليس هو السامرة؟ وما هي مرتفعات يهوذا؟ أليست هي أورشليم؟ فأجعل السامرة خربة في البرية، مغارس للكروم، وألقي حجارتها إلى الوادي، وأكشف أسسها، وجميع تماثيلها المنحوتة تحطم، وكل أعقارها تحرق بالنار، وجميع أصنامها أجعلها خرارا، لأنها من عقر الزانية جمعتها إلى عقر الزانية تعود. من أجل ذلك أنوح وأولول وأمشي حافيا وعريانا، أصنع نحيبا كبنات آوى ونوحا كرعال النعام، لأن جراحاتها عديمة الشفاء، لأنها قد أتت إلى يهوذا، وصلت إلى باب شعبي إلى أورشليم. لا تخبروا في جت، لا تبكوا في عكاء، تمرغي في التراب في بيت عفرة، أعبري يا ساكنة شفير عريانة وخجلة، الساكنة في صنان لا تخرج. نوح نوح بيت هيصل يأخذ عندكم مقاما، أن الساكنة في موارث أغتمت لأجل خيراتها، لأن شرا قد نزل من عند الرب إلى باب أورشليم. شد المركبة بالجواد يا ساكنة لخيش، هي أول خطية لابنة صهيون، لأن فيك وجد الذنوب إسرائيل. لذلك تعطينا إطلاقا لمرشة جت، تصير بيوت أكذيب كاذبة لملوك إسرائيل. هاتي إليك أيضا بالوارث يا ساكنة مريشة، يأتي إلى عدلان مجد إسرائيل. كوني قرعاء وجزي من أجل بني تنعمك، والسعي قرعتك كالنسر، لأنهم قد انتفوا عنك مجدا للثالوث الأقدس. معلش يمكن الكلام صعب أو مش فاهمين المعنى، لكن هنشوف دلوقتي معناه إيه. إحنا عارفين تاريخيا ان ربنا اختار شعبه واسس المملكة بتاعته في ايام داود النبي، وداود كان انسان عايش حسب مسرة ربنا وباستقامة قلب، فربنا وعده انه يثبت المملكة بتاعته لحد ما جه ابنه سليمان. في الاول ابتدى كويس، وبعدين ابتدى العالم والماديات تغريه، وابتدى ينغمس في الخطية وينغمس في الشهوة، فقال له لأ، انت انسان مش ماشي باستقامة وبأمانة معايا، لكن من اجل القسم اللي انا اقسمته لداود، انا مش هقسم المملكة في عهدك، لكن هقسم المملكة في عهد ابنك. وفي عهد ابن سليمان انقسمت مملكة شعب الله الى جزئين، جزء في الشمال اسمه مملكة اسرائيل وعاصمته السامرة، وجزء في الجنوب اسمه مملكة يهوذا وعاصمتها ايه؟ أورشليم. الكلام ده مهم عشان تبقوا فاهمين الكلام. نص فوق اسمه مملكة السامرة، مملكة اسرائيل عاصمتها السامرة، جزء تحت في الجنوب مملكة يهوذا وعاصمتها أورشليم. بتوع المملكة الشمالية بعدوا عن ربنا بسرعة كبيرة جدا، لان هم كانوا بعيد عن أورشليم، وأورشليم دي كان فيها الهيكل وكان فيها العبادة. بتوع المملكة الجنوبية ظلوا محتفظين بالهيكل وبالممارسات الدينية وبعبادة ربنا، لكن قلبهم ما كانش مستقيم قدام ربنا. فربنا ابتدى يبعث انبياء نبي ورا نبي ورا نبي ينبه الناس لخطورة الحالة وخطورة الوضع اللي الانسان فيه، ما بيبقاش ربنا واضح في حياته وما بيبقاش ربنا ظاهر بعمل في حياته. فمنهم انبياء زي اشعياء وارميا وحسقيال ودانيال، ودول سموا بالانبياء الكبار مش لان سنهم كان كبير، انبياء كبار ليه؟ لانهم كتبوا نبوات حجمها ايه؟ كبير. يعني اشعياء 66 اصحاح، حسقيال 48 اصحاح، ارميا 52 اصحاح. وفي الانبياء الصغار وسموا صغار لانهم كتبوا نبوات صغيره عدد اصحاحاتها قليله، مش لان حجمهم صغير او مقامهم قليل او سنهم صغير، لا، بيسموهم الانبياء الصغار. وكان من ضمنهم ميخا النبي، وهو بيحدد الايام اللي تنبأ فيها، ايام يوثام واحاز وحسقيا ملوك يهوذا اللي هي المملكه الجنوبيه. فربنا بعت على لسان ميخا النبي رساله عايز يقولها للشعب، او عايز ينبه الشعب لاهميتها. والعجيب ان ميخا النبي ده كان من افقر طبقه موجوده في الشعب. شعب اسرائيل كان فيه طبقتين، طبقه الاغنياء والاثرياء، وكان منهم رؤساء الكهنه والفريسيين والطبقه الحاكمه، وكان فيه طبقه الشعب العادي الفقيره المطحونه المظلومه المستعبده، كانوا لدرجه ان هم يبيعوا انفسهم اجراء عند الاغنياء علشان يلاقوا لقمه الاكل. وربنا استغل ناس من هنا وناس من هنا عشان يوجه رساله للشعب. يعني اشعياء النبي كان من اسره المالكه، كان من الطبقه الغنيه، واتكلم ونبه لخطوره الوضع. وفي نفس الوقت اللي اتكلم فيه اشعياء اتكلم فيه ميخا، وميخا كان من الطبقه الفقيره جدا المعدمه. لكن بالرغم ان هو كان من الطبقه الفقيره، لكن اختار لنفسه الاسم، اسم ميخا اللي هو اختصار كلمه ميخائيل. كلمه ميخا يعني من مثل، وايل يعني الله. فمعنى كلمه ميخائيل من مثل الله. واللطيف ان ميخا هيختم نبوته بالاسم ده هوت. يعني لو طلعنا الاصحاح السابع اخر باراجراف، الاصحاح السابع اخر باراجراف، لما جه يختم النبوه بتاعته يقول له ايه؟ من هو اله مثلك؟ الاسم بتاعه مين زي ربنا؟ من مثل الله؟ من مثل الله؟ مين اللي زي ربنا؟ خدوا بالكم الخلفية اللي انا قلتها واربطوها بالآية دهية. من مثل الله؟ مين اللي زيك يا رب؟ ميخا نطق بيها بالرغم من ان هو كان ايه؟ ها؟ فقير، وكان مطحون، وكان مظلوم. يعني ممكن اشعياء كان يقولها لانه عايش في راحة وغني وعنده خيرات وعنده سلطان وعنده وعنده، لكن ميخا نطق بالكلمة دي بالرغم انه كان من الطبقة الفقيرة المعدمة المذلولة في الشعب المستغلة من الشعب. بالرغم من فقره وبالرغم من ضعف امكانياته، لكن ما قدرش يكتم فرحته بربنا. مين هو زي ربنا؟ من مثل الله؟ من هو اله مثلك؟ عشان كده احب ان احنا نتكلم شوية عن الاله بتاعنا. مين زي ربنا بتاعنا؟ مين هو اله زي الاله بتاعنا؟ مين اللي يعادل الله بتاعنا؟ لو قعدنا نبص ونفكر شوية كده في صفات ربنا، واحد يستعجب جدا. صحيح لو الانسان بيتأمل في صفات الله يلاقي ان مفيش حد زي ربنا. شوف الانجيل بتاعنا بيقدم اله شكله ايه. اول حاجة الواضحة قوي في الانجيل لما جه يقدم الله لينا وحب يعبر عن طبيعة الله وصفة الله، عبر عن الله بايه؟ بالمحبة. قال ان الله ايه؟ محبة. اله محب. بس مين زيه في هذا الحب اللي بيحبه للإنسان؟ ده الله ده عبارة عن كمية حب منعطفة متجهة ناحية الإنسان. بس ما هو بردك الأديان التانية بتقول إن الله بيحب، بس خدوا بالكم من حب اللي بيظهره مسيحنا من الحب اللي بيظهره الأديان الأخرى للإله بتاعهم. أول حاجة في صفات ربنا في حبه لينا إن حب ربنا لينا حب غير مشروط، غير مشروط. لكن أي حب في آلهة تانية أو في أديان أخرى هو حب مشروط. يعني إيه مشروط؟ يعني الأديان التانية تقول لك صلي، صوم، اعمل الفرايد، اسمع الكلام، يحصل ايه؟ تتحب، ربنا يحبك ويدخلك الجنة. حب مشروط، ما تعملش كده ما ايه؟ ما تتحبش. ده حتى من كتر ما احنا بنتأثر بالأديان التانية احنا بنعيش نفس الفكر. يعني يقولوا لك كده في البيت تبقى إنسان مطيع وهادي وتعمل اللي يريحهم يحبوك، ما تعملش اللي يريحهم وتطوعهم يكرهوك وما يتمنوا ان هما ما يشوفكش خالص ويستريحوا منك. حتى الحب على مستوى الصداقة، طول ما انت ماشي على مزاج صديقك وبتعمل اللي يريحه ويفرحه يحبك، لكن تقلب عليه شوية او تعكسه شوية او تعارضه شوية يتحول الحب ده الى كراهية، مش عايزك، خلاص ملك. حتى على مستوى الزيجة او على مستوى الارتباط الاسري، الزوج يحب الزوجة طول ما الزوجة بتراعيه وبتطوعه وبتسمع كلامه، ما تعملش كده دي على دماغها. هي نفس الوضع، طول ما هو حنين وطول ما هو يعني بيسمع كلامها وبينفذها اللي بتطلبه تحبه تساعده، لكن تبص تلاقيه هيتنمرت شوية تديله على دماغه. حب مشروط، تمشي عدل معايا امشي عدل معاك. لكن حب ربنا للإنسان ما هوش كده، او حب المسيح اللي اظهره للبشرية ما هوش حب مشروط. سواء كنت وحش او كنت حلو هو بيحب. علشان كده يقول لأن الله بين محبته لنا، ها، لأننا ونحن إيه؟ بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. حتى وإحنا وحشين إن المسيح حب، لأن حبه حب غير مشروط، حب بادي باستمرار، حب بادي. ربنا بيبتدي الحب نحوك، ها أنا واقف على الباب وإيه؟ وأقرع. بيبتدي الحب، حب بلا مقابل، مش مستني منك لانه بيحبك انك تعمله شوية اصوام وشوية سجدات او شوية صلوات او شوية سمعان للكلام. لا، حب بلا مقابل، حتى وانت خاطي، حتى وانت بتعاند معاه، او حتى وانت بتستهتر بيه، حتى وانت بتهينه، بيفضل يحب، لان طبيعة الله حب. ما تغيرش بتغير الظروف، حتى لو قابلت الحب ده بالعداوة هو بيفضل يحب. ولذا اللي اظهره المسيح رغم انه فتح عينين العميان وقوم الموتى وشفى المرضى، لكن قدموله عداوة وقدموله كراهية وقدموله بغضة، ما قالش دول ما يستحقوش، لكن فضل على هذا الثبات في الحب، فضل يحب حتى ان يوحنا قال احبهم حتى الايه؟ المنتهى. من هو إله مثلك؟ مين يا رب زيك في حبه؟ مين زيك يا رب في حبه؟ إله مطدع. مين زي الإله بتاعنا في اتضاعه؟ لما بيقول ساكن في الأعالي لكن ناظر إلى الإيه؟ متواضعات. صحيح هو مرتفع لكن يسكن في القلب البسيط وينظر إلى القلب المتضع والقلب الرؤية والقلب البسيط جدا جدا. ان كانوا بيقولوا ازاي يعني انتوا تنزلوا ربنا من السماء وتخلوه ياخد جسد ويتضرب ويتكفى عليه ويجوع ويعطش ويبقى يعني تنزلوه المستوى كده البشرية يعني وتبهدلوا ربنا. لا ما يصحش كده. حتى في الأديان الأخرى لما بيحطوا 99 صفة ربنا ما تلاقيش فيهم الحتتين دول، المحب ولا المتضع، الجبار المتكبر القوي، ممكن يحط الرحيم لكن ما يحطش أبدا كلمة المتضع، لأنه ما يقبلش أن ربنا يكون متضع. طب هو الاتضاع ده صفة حلوة ولا صفة وحشة؟ ليه اشمعنا يعني لما بيروح راجل ذو منصب أو رئيس جمهورية ويخش في بيت واحد فلاح ويقعد جنبه على الحصيرة ويطبطب عليه يطلعوا قصائد مدح في الإنسان ده ويشوفوا قد إيه ده إنسان متضع وقد إيه ده إنسان حلو، وبعدين يجوا عند ربنا ويقولوا إن الاتضاع ده صفة مش وحشة، صفة مش حلوة؟ إذا كان الاتضاع ده صفة حلوة وبنمدح الناس المتضعين وبنقول إن الله كامل في صفاته أو مطلق في صفاته، فلو إحنا حرمنا ربنا من صفة حلوة يبقى ربنا مش كامل من صفاته. لكن كتابنا المقدس أظهر لنا كده إلهنا المتضع اللي تنازل من السماء وجه وسكن مع الإنسان، الكلمة صار جسدا، إله متضع. لكن بالرغم من اتضاعه مين زيه في قوته؟ مين زيه في قوته؟ يقول عنه الكتاب كده قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. حتى في المزمور اللي بنصليه في صلاة النوم والكنيسة رتبته عشان الإنسان كده هو بيصلي برا ويشوف النجوم والسماء بالليل مليانة نجوم، تقول ايه الآية؟ ها، المحصي كثرة الكواكب ولكافتها يعطي ايه؟ أسماء. عظيم هو الرب وعظيمة هي ايه؟ قوته. برغم اتضاعه لكن هو إله قادر، قادر على كل شيء. والقدرة اللانهائية بتاعته والقدرة السرمدية بتاعته دي ما خدهاش واحتفظ بيها لنفسه، لكن إله بيقدم قدرته وقوته لكل إنسان. يقول عنه كده المعطي المعي قوة ولعديم القدرة يكثر إيه؟ شدة. منتظر الرب يجددون قوة، يسيرون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في إسرائيل. وقوته الحلوة اللي بيهديها للإنسان تتجلى أكتر وأكتر. مين هو زيك يا رب في احتمالك لينا؟ مين هو يا رب زيك في احتمالك لينا؟ في مرة قعدت أحسب حسبة عشان تورينا قد إيه ربنا بيحتملنا. لو نعمل كده يعني مسألة، أنا بغلط في حق ربنا كم مرة في الساعة؟ نقول متوسط مرة بالفكر أو بالكلمة أو بلمسة أو بتصرف أو بغضب أو بانفعال، قول مرة في الساعة مثلا. طيب يعني بغلط حق ربنا كم مرة في اليوم؟ 24 مرة. تقول لي ما احنا بننام. اقول لك حتى واحنا بننام بنغلط حق ربنا ايه؟ اكتر. طب كم مرة انت بتغلط حق ربنا في الاسبوع؟ اضرب 24 في 7. طب كم مرة بتغلط حق ربنا في الشهر؟ طب كم مرة بتغلط حق ربنا في السنة؟ 365 يوم بسيطة و366 كبيسة، تقدر تطلع الرقم؟ طب كم مرة بتغلط في حق ربنا طول سنية حياتك على الأرض؟ تقدر تطلع هذا الرقم؟ نعيش 60 سنة ولا 70 سنة؟ وشوف كل ده ربنا بإيه؟ يحتملك، طول باله عليك، سايبك، اعمل اللي انت عايزه، امشي بمزاجك. ده مين؟ ده أنا. طب ده كم واحد في العالم من اول ما اتخلق ادم لحد المجيء الثاني بيوجه خطايا في حق الله؟ تقدروا تتخيلوا هذا الرقم؟ اذا كان الرقم الفرد الواحد ما نقدرش نحسبه، فكم وكم لو قدرنا ان احنا نحسب كم واحد من البشر وجد على الارض غلط في حق ربنا؟ كل ده وربنا بيستقبله. وبعدين تطلع متوسط كده، يعني لو تخيلت ربنا بيستقبل في الثانية الواحدة كم إهانة وكم تجريح وكم خطية الإنسان بيوجهها له. ومع هذا ربنا يقول احسبوا آنات ربنا إيه؟ خلاص قادر على كل شيء ومحتمل كل شيء. والحتة دي اللي قاعد يفكر فيها اللص اليمين وهو على الصليب، عشان كده بنصلي له الحتة دي لما أبصر الرس رئيس الحياة معلقا على الصليب، قال له كده: لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني متى جئت في إيه؟ في ملكوتك. مين هو اللي زي ربنا؟ مين هو زي ربنا في عطائه؟ إله عايز يعطي، إله من أجل محبته عايز يدي الإنسان، يعطي أكثر مما نسأل أو نطلب أو نفتكر، يعطي يعطي باستمرار. إله معطي للكل، بيسموه كده معطي الخيرات. مين زي ربنا في وعوده للإنسان؟ ما وعدش بمجرد وعود مادية فقط، لكن يقول كيف لا يهبنا معه كل شيء. ومش بس في وعوده، لكن أيضا في تنفيذه والتزامه بالوعود. ربنا صادق، لما بيوعد لازم ينفذ. مين هو اللي زي ربنا؟ مين اللي زي ربنا في عطائه وفي مشاركته للإنسان؟ ما هوش المفصول أو التعالى أو اللي بعد عن الإنسان، لكن هو القريب جدا جدا جدا من الإنسان. يقول إذ تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا إيه فيهما. ما هيش فكرة الإغريق أو اليونانيين اللي قالوا إن الآلهة منفصلة عن البشر، منزهة عن البشر، فكرة الإباشية، لكن فكرة الإله اللي جه وأخذ جسد فيما تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. مين هو زي الإله ده؟ هو يشارك الإنسان، يفرح بالإنسان، بيحب الإنسان، بيرحم الإنسان، بيغفر للإنسان. عشان كده ميخا خد هذا الاختبار الحلو، بالرغم أنه كان من الطبقة الفقيرة جدا والطبقة المعدمة والطبقة اللي هي مظلومة، لكن في نفس الوقت حس بفرحة تجاه ربنا. عشان كده صرخ بهذا التعبير: من هو إله مثلك؟ مين اللي زيك يا رب؟ مين اللي زيك علشان نجري وراه؟ أو مين اللي زيك علشان نسيبك وما نبدلكش حب بحب؟ ما هو لو الكلام ده الإنسان ما حسهوش هيفضل بعيد عن ربنا، لا عايز يصلي ولا عايز يسمع كلمة ربنا ولا عايز يبقى له علاقة بربنا، لأنه ما جربش حب ربنا، ما اختبرش فرحة عطية الله للإنسان. لكن ميخا بالرغم أنه اختبر كل أنواع الظلم وأنواع التعب، لكن حس بفرحة ناحية ربنا. عشان كده صرخ وقال: من هو إله مثلك؟ مين زيك يا رب؟ فبعت ربنا على فم ميخا حاجتين للشعب. اولا يقول كده ان هو كان من بلد اسمها ايه؟ ها، كان من بلد اسمها ايه؟ بصوا العدد واحد: المرشتي، من بلد مرشت. وبعدين يقول الذي الوحي الذي رآه على ايه؟ على السامرة وأورشليم. يعني شاف كده رؤية على المملكة الشمالية اللي فوق اللي عاصمتها السامرة، وشاف رؤية على المملكة الجنوبية اللي تحت اللي هي عاصمتها ايه؟ أورشليم. فبيقول: اسمعوا ايها الشعوب جميعكم، اصغي ايتها الارض وملؤها. بيعلن اعلان لكل الناس هتسمعوه، سواء قبلتوه او ما قبلتهوش، لكن هتسمعوه. عشان كده بيقول كل الارض لازم تسمع الصوت ده. تسمع ايه؟ سيد الرب شاهدا عليكم، السيد من هيكل قدسه. ربنا هنا هيتحول الى شاهد يشهد على كل انسان. ف فإنه هو ذا الرب يخرج من مكانه وينزل ويمشي على شوامخ الأرض. يخرج من مكانه وينزل يمشي. دي نبوة عن ايه؟ تجسد. ربنا يخرج من مكانه الذي في حضن الاب هو ايه؟ خرج من مكانه ونزل يمشي على شوامخ الارض، على مرتفعات الارض. في وقت من الاوقات كده ربنا لازم يمشي على كل ارتفاع موجود في حياتي، على كل كسل، وكسل عامل زي الجبل، على كل استهتار، واستهتار عامل زي الجبل، على كل غش، وعلى كل نجاسة، وعلى كل كبرياء، وعلى كل عدم نقاوة، وعلى كل حقد، وعلى كل حسد، وعلى كل عدم نظافة. ربنا هيجي يمشي كده، ما هو في تجسده نزل للإنسان. لما هيمشي على المرتفعات والشوامخ دي يحصل ايه؟ فتذوب الجبال تحته، وتنشق الوديان كالشمع قدام النار، كالماء المنصب في منحدر. كل هذا من اجل اثم يعقوب ومن اجل خطيه بيت اسرائيل. كان ربنا بيقول كل ده من اجل خطيتك. ساعات ربنا هيجي يدوس علشان يصنع تنقيه، وعشان يصنع تطهير لكل نفس مش قادرة تاخد خط واضح تجاهه، ولكل نفس مش قادرة تبص ناحيته كويس، او بتعرج بين الفرقتين، او يعني او راحوا رحلة نروح معاهم، لكن انا ماليش دعوة بالصلاة وماليش دعوة بالكتاب المقدس، وحتى لو قعدت بس عشان يبقى شكلي منتظم ويقوليش ما تجيش بعد كده، لكن فكري مش مع ربنا اطلاقا. واقف اصلي لكن عمال افكر في حاجات تانية حتى ان كانت كويسة او وحشة، لكن قلبي مش تجاه ربنا، مش منعطف ناحية ربنا. عشان كده هيجي في وقت بقى ربنا يغربل ويقول في عملية تنقية، هيدوس دوسة علشان يفوق الانسان. أليس هو السامرة وما هي مرتفعات يهوذا؟ أليست هي أورشليم؟ بتوع أورشليم باستمرار كانوا بيفتخروا ويقولوا احنا عندنا الهيكل، عندنا الهيكل، عندنا الهيكل. طيب الهيكل ده يعني ربنا هو بيحاور من بعيد ويقول هبتدي بالسامرة وحوصل لحد ايه؟ أورشليم. فأجعل السامرة خربة في البرية، مغارس للكروم، وألقي حجارتها إلى الوادي وأكشف أسسها. كلمة خطيرة قوي دي، أكشف إيه؟ أسسها. ممكن الإنسان يمثل على الناس، وممكن الإنسان يعني يجاري الوضع، لكن هيجي في يوم ربنا هيكشف الإيه؟ الأساس. هيجيب أساس الإنسان من جوه، هيقلبه، هيعريه، هيفضحه. مش لان ربنا بينتقم، ده هنشوف دلوقتي صورة حلوة تانية، لكن لان ربنا بيؤدب، لانه عايز الانسان يبقى كويس، عايز الانسان يعيش في فرح، عايز الانسان يعيش صح، مش عايزه يعيش في الغلط او في المظاهر الكذابة. وألقي حجارتها الى الوادي واشف اسسها وجميع تماثيلها الممحوتة، تحطم وكل أعقارها تحرق بالنار، وجميع أصنامها أجعلها خرابا، لأنها من عقر الدانية جمعتها وإلى عقر الدانية تعود. لما يحطم ربنا في اللحظة دي كل شيء غلط موجود، وكل صنم اتحط كده والإنسان بيتعبد له، سواء كان صنم للذات أو صنم لإنسان أو صنم لمبدأ أو لفكر أو لعادة أو لأي شيء. لما بص كده ميخا اللي هو أخذ اسم من مثل الله، فيقول من أجل ذلك أنوح وأمشي حافيا وأولول، وأمشي حافيا وعريانا، أصنع نحيبا كبنات آوى. بنات آوى اللي هم تعالب، ونوحا كرعال نعام. ابتدى ميخا يبكي جدا، من اجل النفس اللي مش عايزه تتوب ومش عايزه تتغير ومش عايزه تتصلح. ليه؟ لان جراحاتها عديمه الشفاء، لانها قد اتت الى يهوذا، وصلت الى باب شعبي الى اورشليم. ده شوفوا النخربه فضلت توصل توصل توصل لدرجه ان الجرح بقى عديم الشفاء، انه وصل الى باب اورشليم، اورشليم المدينه المقدسه، مدينه الملك العظيم، المدينه اللي فيها الهيكل. واخ من النخربه لما تفضل تنخرف في حياه الانسان لحد ما توصل حتى الى المقادس اللي جواه. نخربه توصل لحد ما توصل لايمانه، نخربه توصل لحد ما توصل الى صلاته، الى علاقته بربنا. عشان كده يبتدي الانسان بقى يبقى تايه ومش عارف هو فين، لان جراحاتها عديمه الشفاء. الجرح ما بيخفش، الخطيه ما بتنتهيش، كل يوم الانسان اللي بيقوم فيه بينام فيه تاني، جرحه مجروح جامد، والخطيه وصلت حتى الى جوه النفس، عملت جرح جوه في النفس مش عايز يخف، لان جراحاتها عديمه الشفاء. يقولوا لا تخبروا في جت، لان في الوقت ده ابتدت المملكه الاشوريه بقياده سنحريب الملك تخبط في السامره وتهد المملكه الشماليه، وابتدت بتحرك من ربنا نازله ناحيه المملكه الجنوبيه اللي هي مملكه يهوذا. فما تقولوش في جت، لان جت دي كانت تبع المملكه الشماليه. لا تبكوا في عكا، مش هتلحقوا لان الخراب وصل هنا وهناك. تمرغي في التراب في بيت عفره، اتعفري في التراب. كلمه اتعفري في التراب، ما هو الانسان اللي عاش في الخطيه هو وصل للتراب، كانت نتيجة الخطية اللي صنعها آدم. قال له إيه؟ ها؟ أنت من التراب وإلى التراب إيه؟ تعود. عشان كده كل خطية إحنا بنعملها مصيرها للتراب. كل خطية إحنا بنعملها مصيرها للتراب. فاكرين عخان ابن كرمي؟ مين فاكر قصة عخان ابن كرمي؟ ها؟ عمل إيه عخان ده؟ سرق حاجات بتاعت مين؟ ربنا، رداء شنعاري وذهب وفضه. لكن اللي سرقه ده عمل فيه ايه؟ دفنه فين؟ في التراب، في الطين، وهو هلك. كل خطيه الانسان بيعملها مصيرها للتراب، كل شهوه الانسان بيتممها في جسده مصيرها للتراب، كل شيء بيسرقه الانسان مصيره للتراب، كل شيء وكل حقد الانسان جواه مصيره للتراب، لان الخطيه بتوصل الانسان للتراب. عشان كده لما بتعرفوا ان كان من قصص التوبة زمان ان الناس اللي بتوب تعمل ايه؟ جالسة فين؟ في المسوح والايه؟ والرماد، قاعدة في التراب. ليه؟ لانها بتقول يا رب شوف الخطية وصلتني للايه؟ للحي لدهيت. يا ساكنة شفير، شفير دي معناها جميلة. يا ساكنة شفير عريانة وخجلة، الجميلة بقت عريانة وخجلة، الساكنة في صنان لا تخرج. نوح بيت هيصل، دي بلد موجودة جنب تل أبيب، يأخذ عندكم مقامه، لأن الساكنة في ماروس اغتمت لأجل خيراتها، لأن شرا قد نزل من عند الرب إلى باب أورشليم. ده ربنا مستعد يضرب حتى إلى باب مدينته المقدسة طالما إن النفس مش ماشية باستقامة تجاه الله. شد المركبة بالجواد يا ساكنة لخيش، كل دي مدن بتاعة شعب الله ربنا عمال يخرب فيها. هي أول خطية لابنة صهيون، لأنه فيك وجدت ذنوب إسرائيل. هتخش الحرب لكن مش هتعرفي تعملي حاجة، لذلك تعطينا إطلاقا بالوارث يا كنت مريشة، يأتي إلى عدلام مجد إسرائيل. كوني قرعاء، قرعاء يعني أرعى تحلق شعرها، ده من الذل. وجذي من أجل بني تنعمك، والساي قرعتك كالنس، زي ما بيقرد وياكل كل حاجة قدامه لأنهم قد انتفوا عنك. في مقارنة فظيعة جدا وكونتراست جامد بين من هو إله مثلك بين زي الإله بتاعنا وبين ما يفعله الإنسان. فالله ربنا بيقدم الحب وبيقدم الرحمة والغفران والقوة والمشاركة والصدق والأمانة في الوعود وبيقدم اتضاع وبيقدم احتمال وبيقدم وبيقدم، لكن في مقابل هذا الإنسان ما بيدلوش غير الخطية اللي بتوصله لحد التراب. طب ازاي هذا الإنسان اللي وصل لحد التراب يقدر يوصل إلى هذا الإله اللي ما فيش زيه؟ احنا عارفين ان ميخا النبي من ضمن الانبياء اللي كان نظرهم ثاقب وقدروا يحددوا حاجات معينه. حد فاكر ميخا النبي كده تنبأ عن حاجه وحصلت؟ ها ايه؟ مكان الميلاد. وانت يا بيت لحم ارض ايه؟ افراسة. ده مش حدد بيت لحم وبس، ده حدد في اي حته في بيت لحم، عند برج القطيع، عند مجدال عدرا. طب هو اللي هيتولد ده هيعمل ايه؟ هنشوفه في النبوات اللي ابتدى يكلمها عن تجسد المسيح. في الاول قال ان ربنا يخرج من مكانه وينزل، ليه تصرف مع الخطيه هيدوبها زي الشمع قدام النار، لكن في الانسان هيعمل معاه ايه؟ لا، الانسان ربنا مش عايز يدمره، الانسان ربنا عايز يمجده. هنشوف ازاي هذا التقابل، ان ازاي ربنا يرفع الانسان من تحت لفوق بعد ما يدمر الخطيه اللي موجوده فيه. فاول حاجه من خلال انذارات بيبعتها، من خلال تاديبات، والتاديبات دي تستمر في الاصحاح الاولاني والثاني والثالث، لكن بعد كده يبتدي يرفع الانسان لفوق لفوق لفوق. في الاخر كده لما ميخا يحس ان ربنا هيعمل عمل عظيم جبار جدا، يروح صرخ الصرخة بتاعته: من هو إله إيه مثلك؟ مين اللي ذاك يا رب؟ غافر الاسم، لا يحقد إلى الأبد، ولا يصر بالغضب، ولكن يصر بالرأفة. تعود تطرح أثامنا في أعماق البحر. ابتدى بقى يشوف أن ربنا بالرغم أن في وعود، أن في الأول في إنذارات، وأن هو مشي عمال يبكي ويولول وينوح على الخسارة، لكن ابتدى يلاقي منظر جميل حلو قوي، ان في فرحة، لان في مدبر يخرج من بيت لحم ارض ايه؟ افراسة، يصنع خلاص للانسان ويصنع غفران للانسان. قصة هذا المدبر وخروجه ورفعه للانسان نبتدي نتابعها في الاصحاحات الثانية والثالث والرابع لحد ما نوصل للاصحاح السابع. معلش ليه يا رجاء؟ هو الموضوع مش موضوع شوية معلومات ولا تأملات، بقد ما هو موضوع اختبار ان الانسان يحس ان فعلا من هو اله مثلك؟ مين زيك يا رب؟ عشان كده ياريت واحنا في خلال هنا فترتنا دي العب وتفسح واخرج وهرج، لكن اوعى ترجع من غير ما تكتشف هذا الاكتشاف او تختبر هذا الاختبار، ان مفيش حد زي ربنا. صدقوني مفيش حد زي ربنا برغم من كل اللي احنا بنعمله فيه، لكن مفيش حد زي ربنا. ما تنساش الآية دي: من هو إله مثلك. اطلب دي في الصلاة اللي احنا بنصليها، تابع الكلام اللي احنا بنقوله، مش عشان تعرف شوية معلومات، لان لو انت تعرف هتلاقي ان الجو ما يساعدش، لا القعده مريحه ولا حتى يعني الجو مريح، والانسان بيرجع تعبان من البحر عايز ينام. فلو مفيش دافع بيشد الانسان انه عايز يوصل لهذا الاله اللي مفيش زيه وهذا الاختبار، مش هيقدر يطلع بحاجه. عشان كده ما هيش مشكله موضوع ايه ولا المتكلم ايه ولا احنا هندرس ايه، قد ما هي مشكلة احنا عايزين نوصل لايه. من هو اله مثلك؟ حطوها في ذهنكم، فكروا فيها، طلبوا ربنا بيها ان احنا نرجع من هنا بهذا الاختبار نحن شايفين ان مفيش حد زي المسيح بتاعنا، مفيش حد زي الاله بتاعنا. اسف كل يوم التاني عمالين نسمع ناس بتبيع المسيح، سواء بتبيعه بالخطيه العاديه او بتبيعه بانها بتروح تغير الدين عشان تتجوز واحده ولا تتجوز واحد، او علشان يعني تلاقي لها شويه تسهيلات. وللاسف الاسف من جوه الناس اللي جوه الكنيسه، لما دول كانوا بيطلعوا رحلات، ودول كانوا بيصلوا، ودول كانوا بيصوموا، ودول ودول كانوا بيعملوا، لكن ما اختبروش من هو اله مثله، ما اختبروش اللذه دي والفرحه، عشان كده باعوه وباعوه رخيص قوي. ارجو ان احنا نحرص على النقطه دي، ان احنا نرجع من هنا بهذا الاختبار، من هو اله مثلك، مين اللي زيك يا رب، مش بشويه كلام لكن باحساس حقيقي يتولد جوانا. في حد يحب يسال حاجه في الاصحاح ده او عايز يعلق على حاجه؟ طيب حد عايز يقترح حاجه بالنسبه لبرنامجنا؟ بكره ان شاء الله مواعيدنا، عشان ما حدش يقول ما سمعتش، الساعه 8 الصبح هنصلي باكر وهنبتدي 8. اللي عايز يجي اهلا وسهلا. الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. خلاص يا جماعه، الاصحاح الثاني من سفر ميخا صفحه 1319 1319. ويل للمفتكرين بالبطل والصانعين الشر على مضاجعهم، في نور الصباح يفعلونه لأنه في قدرة يدهم، فإنهم يشتهون الحقول ويغتصبونها والبيوت يأخذونها، ويظلمون الرجل وبيته والإنسان وميراثه. لذلك هكذا قال الرب: ها أنا ذا أفتكر على هذه العشيرة بشر لا تذيلون منه أعناقكم ولا تسلكون بالتشامخ، لأنه زمان ردي. في ذلك اليوم ينطق عليكم بهجو ويلثي بمرسات ويقال: خربنا خرابا بدل نصيب شعبي، كيف ينزعه عني؟ يقسم للمرتد حقولنا، لذلك لا يكون لك من يلقي حبلا في نصيب بين جماعة الرب مجدا للثالوث الأقدس. شفنا في الإصحاح اللي فات علاقتنا بالله، بالرغم من أن ربنا ما فيش إله زيه في محبته وفي اتضاعه وفي قدرته وفي رحمته وفي غفرانه وفي صدق مواعيده، لكن اتكلم عن خطية الإنسان الموجهة لله، وتنبأ أن ربنا يخرج من مكانه وينزل، فتذوب شوامخ الجبال وتذوب شوامخ الأرض. ابتدى في الإصحاح الثاني يتكلم عن العلاقة بين الإنسان وأخوه الإنسان الثاني. الإصحاح الأولاني يتكلم عن العلاقة بين الإنسان والله، وشفنا قد إيه إن الإنسان في علاقته مع ربنا مش سليمة، وبالتالي هتنعكس علاقته مع الآخرين برضك وهتبقى مش سليمة. لكن بيوصف في أول آية وصف ظريف قوي، يقول: ويل للمفتكرين بالبطل والصانعين الشر على مضاجعهم، وفي نور الصباح يفعلونه لأنه في قدرة يدهم. الإنسان باستمرار الخطية بتاعته بتبتدي بالفكر، وهنا بيرسم منظر ناس وهم نايمين بالليل بيحلموا، بيفكروا إزاي يصنعوا الشر، بيرتبوا، وبعدين وهم نايمين في مضاجعهم بيتخيلوا الشر اللي هيعملوه، وايه الغنيمة اللي ممكن ياخدوها، وايه المادة اللي ممكن يحصلوا عليها، سواء كانت لذة او سواء كانت شيء مادي بيقدروا يقتنوه. وبعدين يقول في نور الصباح الصبح الاحلام دي بتتحول الى ايه؟ واقع، ويعيشوا وينفذوا اللي هم اشتهوه واللي هم فكروا فيه بالليل. وبعدين في نور الصباح هم عملوه ليه؟ لأنه في قدرة ايه؟ يدهم، لأنهم يقدروا يعملوه. بداية الخطية مجرد فكر، وبعدين الفكر ده يتحول إلى شهوة رغبة، وبعدين الشهوة دي تتحول إلى فعل. يمكن في الأول الانسان بيبقى مجرد شوية افكار بتدور حوالين كده في راسه، وعلى قد ما بيكون فكر هذا الانسان سيء على قد ما بيترجم ده في الواقع لحياته. عشان كده مهم للانسان هو يشوف افكاره شكلها ايه، احلامه شكلها ايه، حياته الداخلية من جوه شكلها ايه. يعني انا لو بحلم احلام شريرة كتير او بفكر في افكار شريرة كتير، مش شرط يعني افكار جنسية، ما هو ممكن الواحد بيحلم احلام تانية، احلام غضب، احلام انتقام، احلام حسد، احلام غيرة، احلام مكر، احلام خداع، احلام كراهية، ممكن. على قد ما بيكون الفكر اللي جوايا والاحلام بتاعتي سيئة، على قد ده ما بيترجم في الواقع الرغبات دي لتاني يوم في نور الصبح. فهو ابتدى يتكلم ويقول ويل للمفتكرين بالبطل. بطل يعني ايه؟ كل شيء غلط، كل شيء غير سليم. والصانعين الشر على مضاجعهم، يعني هم بيعيشوا الشر حتى وهم نايمين. في نور الصباح يفعلونه لانه في قدرة يدهم. واه من مصيبة الانسان لما بيبقى في مقدوره انه يصنع الشر. يمكن احنا في اوقات كتيرة ما بنعملش الخطية مش لاننا ما بنحبش الخطية، لا، لاننا ما بنقدرش او لان الفرصة ما جاتش. خدوا بالكم الحكاية دي. يمكن انا ما بسرقش مش لان يعني امين، انا ما بسرقش لان الفرصة ما جاتليش ان انا اسرق، او لاني ما اقدرش ان انا اسرق. زي ما الراجل الوكيل الظلم قال لا استطيع ان اسرق، ما اقدرش اسرق، ما اعرفش اسرق، خيبة. زي واحد تاني يفتكر يعني ان هو عايش في حياة الطهارة والقداسة وانه يعني ما بيزنيش مش لانه طاهر، لان الفرصة ما جاتش، او لانه ما يقدرش، او لانه ما يعرفش. عشان كده على قد ما بتترجم احلامنا لواقع، على قد ما بتظهر النفس لما يبقى في قدرة يدها، لما تجيلها الفرصة ويبقى في امكانها. عشان كده بيتكلم هنا عن الخراب اللي جوه الانسان والغلط اللي جوه الانسان، ولما تجيله فرصة تبص تلاقوا الغلط ده يظهر مرة واحدة. فانهم يشتهون الحقول ويغتصبونها، والبيوت يأخذونها، ويظلمون الرجل وبيته والانسان وميراثه. لما المادة تبقى هي الفكر المسيطر على الانسان، المادة بكل صفاتها تبقى هي اللي مسيطرة على تفكيره، مسيطرة على شهوته، مسيطرة على افعاله. ما هي ارتبط الشر بالمادة ارتباط وثيق جدا، برغم ان المادة لما ربنا اوجدها، فاهمين المادة يعني ايه؟ كل شيء مادي، كل شيء فلوس، متعة جسدية، امكانيات، اي حاجة. رغم ان ربنا خلق المادة لخير الانسان ولشبع الانسان ولسعادة الانسان، لكن المادة لما سيطرت على الانسان وبقى الانسان بيقيس حياته بما يحصله او بما يتلذذ به من المادة، واستعبد الانسان للمادة، ابتدت هنا حكاية تبقى فيه عدم انضباط او عدم وضوح رؤية في حياة الانسان. لدرجة انه ممكن الانسان يظلم اخوه، ولدرجة انه ممكن الانسان يدوس على اخوه ويدوس على ممتلكات اخوه علشان يقدر ان هو ياخد اكبر قدر ممكن من المادة او اكبر قدر ممكن من اللذة. وياما ناس بتدوس على ناس من اجل ان هي تطلع فوق او من اجل ان هي تشبع. لذلك هكذا قال الرب، ها أنا ذا أفتكر على هذه العشيرة. هذه العشيرة مقصود بها جماعة بيت إسرائيل، بشر لا تذيلون منه أعناقكم. عشان كده ربنا ابتدى يفكر أنه يؤدب، وهذا التأديب مش هيقدروا يتخلصوا منه. ولا تسلكون بالتشامخ لأنه زمان ردي. وكل ما الإنسان يبص للكلمتين دول افتكر الآية دي باستمرار، كل ما تلاقي ان الناس اللي عايشة في الخطية او بتعمل الخطية كأمر عادي في حياتها، افتكر الى ان ده زمان ردي، ده وقت ردي، زمان ردي، لما المادة هي اللي بتتمجد او اللذة او الخطية او الجنس او اي شيء هو اللي بيرتفع، اعرف انه زمان ردي، زمان ردي. ما تزعلوش لما ما نقدرش نعمل حاجة، يعني امبارح مثلا ما قدرناش ان احنا نصلي هنا، لان في مواجهة من العالم، في طيار، ولازم هتحصل مضايقات، ولازم الشر في وقت من الاوقات يقدر ان هو ياخد ابر هاند، لانه زمان ردي، لان ده هو السلوك الطبيعي للانسان اللي عايش بعيد عن ربنا، ومش هنقدر ان احنا نغيره، لكن نقدر ان احنا نواجهه بان احنا نتصرف صح قدام الزمان الردي، ما نستسلمش ليه، لكن في نفس الوقت يبقى لنا احنا فكرنا الخاص، مش هي دي حياة الانسان، يبقى احنا كمان لازم نعيش زيهم كده. في ذلك اليوم ينطق عليكم بهجوة يرثى بمرثاه ويقال خربنا خرابا. هيجي الوقت اللي هتحصل نتيجة ان الانسان عاش تحت سلطان المادة، ولان افكاره كلها سيئة وحياته كلها خطية، هيوصل الى هذه الحالة ويصرخ ويقول ان احنا خربنا، في خراب حصل لنا. وهي كل نفس كده ما بتمشيش صح ويبقى ربنا واضح في حياتها، لابد انها هتقول الى خراب، بدل نصيب شعبي، بدل ما كان ليهم نصيب وربنا ادهم ارض موعد وادهم ميراث، صار كل ده خراب نتيجة الفكر الغلط والخضوع للمادة. يقسم للمرتد حقولنا، المرتد اللي هو البعيد، الانسان الوثني هيجي ياخد نصيب شعب ربنا. لذلك لا يكون لك من يلقي حبلا في نصيب بين جماعة الرب. الحبل ده كان بيستخدموه في تقسيم الارض، اسمعوا الترنيمة او المزمور بيقول حبال وقعت لي من الايه نعمائي، لما ربنا بالحبل قاس كده لكل واحد واداله نصيب وميراث، قال له خد الحتة دي هدية مني ليك. لكن الانسان اللي بعد وابتدى يدوس على اخوه من اجل سلطان المادة اللي عليه وابتدى يظلم اخوه، يبقى علاقته مع ربنا اتدمرت وعلاقته مع اخوه برضك اتدمرت، يقول له ما يبقالوش نصيب في جماعة الرب للانسان اللي خضع للزمن الردي. يتنبؤون قائلين لا تتنبؤوا، يعني ابتدى النفاق يوصل لدرجة ان هم بيقولوا ما تتنبؤوش لربنا، ما تقولوش كلام ربنا، اصل كلام ربنا بقى تم تقيل وبقى ويلات وبقى تحذيرات، فبلاش بلاش من كلام ربنا ده، اهربوا منه. زي واحد مش قادر يستحمل درس كتاب او مش قادر يستحمل كلمة ربنا فيهرب من الكلمة ده، هي مش عايز، لان في ويلات او في تحذيرات موجودة. لا يتنبؤون عن هذه الامور لا يزول العار، لكن بالرغم كده ان هم بيهربوا من الكلمة دهيت او من التنبؤ السليم وبيتنبؤوا تنبؤات كاذبة، لكن مش ممكن العار هيزول عنهم، مش ممكن هيروح، لابد ان هو يلحقهم. ايها المسمي بيت يعقوب، ايها المسمى بيت يعقوب، هل قصرت روح الرب؟ هذه افعاله؟ أليست أقواله صالحة نحو من يسلك بالاستقامة؟ يعني إيه الآية دي؟ اشتركوا علشان نصحصح. يعني إيه الآية دي؟ يعني إيه هل قصرت روح الرب؟ هل ربنا خلاص يعني نفد صبره؟ ما بقاش طويل الروح؟ أهذه أفعاله؟ يعني هل طبيعة ربنا أنه عايز يدمر وعايز يخرب وعايز يعمل عار؟ لا، عشان كده يقول أليست أقوالي صالحة نحو المستقيمين. مش مسرة ربنا انه يؤدب الانسان او يضرب الانسان او يعاقب الانسان، لان ربنا بيقول مش هي اقوالي صالحة نحو من يسلك بالاستقامة، انا مش عايز اعمل كده، ربنا طويل الروح زي ما بنقوله مش قصير، لكن ربنا عارف ان الانسان مش هيجي الا بالشدة او بالتأديب، عشان كده في اوقات كتيرة يبتدي ربنا يضرب في الانسان. مش لانه بيكره الانسان، لكن لانه عايز يخلص الانسان. لكن ايه حلوه قوي، يقول له ايها المسمى بيت يعقوب. مين يقول لنا تامل في دي؟ يعني ايه المسمى بيت يعقوب؟ يا اللي اسمكم ولاد ربنا، يا اللي اسمك مسيحي، يا اللي دعي عليك اسم المسيح، يا اللي شكلك انك بتعرف ربنا. مش انتوا اسمكم جماعه ربنا اللي دعي اسمي عليكم انا اله يعقوب؟ ايها المسمى بيت يعقوب، هو ده حياتك وهي دي حياتك؟ هو ده اللي انت عايش تعيش بيه وفرحان بيه؟ انك عمال تفكر بالبطل وعمال تشتهي في الشر وعمال وعمال وعمال. ولكن بالامس قام شعبي كعدو، تنزعون الرداء عن الثوب من المكتاذين بالطمأنينة. يعني واحد ماشي كده في حاله، بص لقى واحد بيشد الهدوم اللي عليه، ما اصل اللي شد الهدوم اللي عليه ده اشتهى حتى الثوب، اشتهى حتى الثوب اللي على اخوه اللي ماشي. لما تبقى العلاقة بين الانسان وبين الله مضروبة، تنعكس على طول العلاقة دي ما بين الانسان واخوه الانسان، لانه خضع تحت سلطان المادة، ما يتورعش انه يعمل اي شيء. شاف ثياب على اخوه عايز يشدها من عليه، برغم ان اخوه ماشي في طمأنينة لا بيه ولا عليه. لما الانسان يبتدي يظلم اخوه، ومن الراجعين من القتال تطردون نساء شعبي من بيت تنعمهم، تأخذون عن أطفالهن دينتي إلى الأبد. لا رحم الإنسان ولا رحم عيلته ولا رحم المعاملات مع كل الناس. قوموا واذهبوا لأنه ليست هذه الراحة، من أجل نجاسة تهلك والهلاك شديد. بصوا كده للآية دي تاني، قوموا واذهبوا لأنه ليست هذه هي الراحة. ما تفتكرش انك لما تشد الهدوم اللي على قريبك او على اخوك وتاخد اكتر على قد ما تاخد، ان انت كده ارتحت او انت كده حققت راحة لنفسك. ليست هذه راحة. مش على قد ما الانسان بيضحك على غيره ويستغله وياخد منه ويظلمه، وعلى قد ما يدوس على الاخرين من اجل انه ياخد من مشاعرهم او ممتلكاتهم، يفتكر ان انا خدت كتير. يقول له ليست هذه راحة، من اجل نجاسة تهلك. لان كل شيء انت اخذته عن طريق النجاسة او عن طريق الخطية لابد انه يسبب هلاك. يعني مشيت وهرجت في الشارع وقعدت تضحك وقعدت تتبسط وافتكرت انك اتبسطت، لكن كل ضحكك وفصحتك وتهريجك ده كان مبني على نجاسة، على فكر خاطئ، على شهوة موجودة من جوه. يقول لك تهلك. افتكرت انك ضحكت لك شويتين، او ان انت يعني خدت من وقت ربنا، او ان انت اتفسحت لك فسحة حلوة ودوست على ربنا، مبني على نجاسة، تهلك. والهلاك شديد. ويوصف ان هذا الهلاك هلاك شديد. لو كان احد وهو سالك بالريح والكذب يكذب. يعني ايه واحد سالك بالريح؟ ها؟ ماشي في اي طيار، ماشي بمزاجه، ماشي في هواه. في نوعين من الناس، ناس سالكه بالريح وناس سالكه بالروح. ناس سالكه بالريح يعني على حسب مزاجه، على حسب شهوته، على حسب رغبته، سلكة بالريح. والريح ده كلام فاضي، زي ما بيغني يقول ماسك الايه، هوا. ما هي دي، كل انسان عاش في الخطية. ولما قال سليمان الحكيم كله قبض الريح، انسان عايش في الخطية وعمال يقبض يقبض يقبض على حاجات، وفاكر ان هي دي لذته وراحته وسعادته انه يعيش في الخطية، وانه على قد ما يمكن يغرف من الشهوة وعلى قد ما يمكن يغرف من اللذة ومن التمتع ومن ومن. يقول له انت سالك بالريح، سالك بالريح. لكن في انسان اخر سالك بالروح. في فرق بين ده وبده. والكذب يكذب قائلا أتنبأ لك عن الخمر والمسكر، لكان هو نبي هذا الشعب. يعني لو واحد كده جه وتنبأ لينا عن الخمر والمسكر وقال لك ده الخمر والمسكر هي الطريق الصح، على طول الناس تقول له ايه؟ انت الايه؟ نبي. لكن واحد يجي يوبخ ويكشف ويفضح الناس مش عايزين يسمعوه، ضد رغباتهم، ضد شهواتهم. عشان كده ساعات الانسان بينخدع لما يبقى عايز حاجة وبيشتهي حاجة هو عارف غلط، وما يصدق ان يعني تثبت ليه عن طريق خادم ولا عن طريق كاهن، يقول لك بس وصلنا. لا، عشان كده قائلا اتنبأ لك عن الخمر والمسكر لكان هو نبي هذا الشعب. انسان عايز اللي ينفقه ويمشيله هواه ويمشيله رغبته، عشان كده ويقول لهم قوموا واذهبوا، يعني روحوا، كل اللي انتوا بتعملوه ده كلام فاضي، لا يمكن يشبع شهوتك ولا يمكن يريحك ولا يمكن ان الانسان يبقى له راحة طول ما هذه الراحة مبنية على نجاسة، مبنية على خطية. بالرغم بقى من الكلام الصعب اللي احنا قلناه ده، وهنا يعني ربنا بيعري النفس وبيفضحها من جوه، بيفضح شهوتها ورغبتها، لكن يقول في امل، في رجاء، ان بالرغم من الوحشة وان الناس ماشية ورا الكذب ورا الضلال لانه زمن ردي، لكن يقول في وعد كده، اني اجمع جميعك يا يعقوب. انتوا اللي تشتتوا وبعدتوا وتهتوا في كل الارض ومشيتوا وراء خطاياكم وراء شهواتكم، انا هجمعكم مرة تانية واضم بقية اسرائيل، اضمهم معا كغنم الحظيرة فقطيع في وسط مرعاه يضج من الناس. هرجع يضج من الناس بسبب الكثرة، هرجع واجمع البقية دهيت وارجعها وادخلها جوه الحظيرة مرة تانية، وجوه الحظيرة في الراحة الحقيقية. عشان كده لما اتكلم المسيح عن نفسه انه الراعي الصالح، قال انا ارعى غنمي واربضها. اربضها يعني ايه؟ وقت الرب ده اللي هو ايه؟ وقت الراحة، وقت ما بتقعد، وقت الرعي ده اللي بتمشي فيه. فعشان كده يقول انا ارعاها في وقت المشي وفي وقت الراحة او في وقت القعدة، انا ارعى غنمي واربضها. قد صعد الفاتك امامك، ده الشخص اللي بيفتح لما بيكون في ناس مقصورين ومحبوسين وبعدين واحد يجي يفتح لهم الباب علشان يخرجوا. يقتحمون يعبرون من الباب ويخرجون منه، ويجتاز ملكهم امامهم والرب في رأسهم. حلو التعبير قوي ده، الرب في ايه؟ يعني ايه الرب في رأسهم؟ ربنا ده فوق في الاول، رأس يتقدم، ربنا ده في الفكر، مش ربنا ده حاجة من ضمن الحاجات، لا ده ربنا ده في الاول، وكل فكر احنا نستمده من هذا الرأس، من هذا الفكر. لما يبتدي الانسان بقى يرجع ويحط ربنا في حياته، ربنا ده اول اليوم، ربنا ده اول العلاقة، مش ممكن ابتدي يومي الا لما اكلمه هو الاول، حتى ولو بآية اول ما اصحى من نومي. ربنا ده هو في الرأس، في المقدمة. وقلت اسمعوا يا رؤساء يعقوب وقضاة بيت اسرائيل، اليس لكم ان تعرفوا الحق؟ سؤال حلو قوي، يمكن ربنا يسأله لنا النهاردة. أليس لكم أن تعرفوا الحق؟ أنت تعرف الحق ولا ما تعرفوش؟ حق اللي هو إيه؟ صح. تعرف الحق ولا ما تعرفوش؟ لحد أنت مش هتقدر تميز الغلط من الصح. أليس لكم أن تعرفوا الحق يا رؤساء وقضاة بيت يعقوب؟ لحد أنت مش هتعرف الصح من الغلط معايا وفي علاقتك بي، المبغضين الخير والمحبين للشر. اقصى حاجة ان الانسان يتحول للطبيعة دي انه يبقى كاره الخير، مش عايز الخير، مش عايز الخير، لكن يحب الشر، يحب الخطية، بيميل الى الخطية، مش قادر يميل للخير. هنا الطبيعة من جوه فسدت، خربت. النازعين جلودهم عنهم ولحمهم عن عظامهم. مش قادر يصنع مع الناس خير لدرجة انه بيشد الجلد، جلد الناس يشده. تخيل واحد بيسلكه. ولحمهم عن عظامهم، والذين يأكلون لحم شعبي ويكشطون جلدهم عنهم ويهشمون عظامهم ويشققون كما في القدر وكاللحم في وسط المقلى، حينئذ يصرخون إلى الرب فلا يجيبهم بل يستر وجهه عنهم في ذلك الوقت كما أساءوا أعمالهم. يصرخون إلى الرب فلا يجيبهم. ما تفتكرش ان اي صلاة انت تقف تصليها بتبقى صلاة مستجابة، لان داود كده يقول ان رعيت اثما في قلبي فلا يستجيب لي الرب. لو انا مش واقف اصلي وورا صلاتي دي توبة حقيقية ورغبة في اني اعيش مع ربنا، مش كل من وقف وصلى صلى. عشان كده يقول بيصلوا بيتكلموا عن ربنا لكن لا استجيب لهم، لان هو علاقته بيا مضروبه والعلاقه دي انعكست على الناس كمان. انت بتقول الحمد لله احنا ما بناكلش لحم حد وما بنسلخش حد، لا يمكن احنا ما بنعملش كده ماديا لكن بنعمل كده معنويا كتير. لما بنعري الناس ونفضحهم ونتكلم عنهم وندينهم ونتريق عليهم بنسلخهم. يقول لك مسكوا سلخوا. سلخوا يعني ايه؟ فضحوا من جوه، ادانوا، بيكرهه، ما بيحبهوش، بينهش في لحمه، بيتكلم عليه رديء. وما أسوأ الكنيسة اللي فيها ناس من هذه الدرجة، بيتكلموا على بعض وما يحبوش بعض ويدينوا بعض. يمكن يصلوا كتير لكن ربنا ما بيستجبش. إن ما تعلمناش إن احنا نوصل من جوه لمرحلة نطاوة القلب، ان احنا ما ندينش حد وما نتريقش على حد وما نسلخش في حد. شوفوا قد ايه السلام اللي ممكن الانسان يعيشه ويحس بيه. هكذا قال الرب على الانبياء الذين يضلون شعبي والذين ينهشون باسنانهم وينادون سلام. ما هو الانبياء دول هم القوة المقدسة اللي موجودة في حياة الانسان. مفروض النبي ده هو اللي بيكلم الناس عن ربنا، لكن نبي وينهش في الشعب ويضل الشعب وبعدين يقول لهم سلام ولا يهمكم، اعملوا اللي انتوا عايزينه وما يهمكوش حاجه، كسروا في وصايا ربنا وما تعملوا واعملوا اللي انتوا عايزينه وسلام، هيحصل لكم ايه يعني؟ ما هو ياما ناس عاشت بعيد عن ربنا وعاشت في الخطيه وما جرالهاش حاجه. والذين لا يجعل في افواههم شيئا يفتحون عليه حربا، لذلك تكون لكم ليلة بلا رؤية. مفروض ان النبي ده هو اللي عنده الرؤى والرؤى دي بيشوفها بالليل. وظلام لكم بدون عرافة، يعني هتبقى ظلمة لكن مش هتشوفوا حاجة. وتغيب الشمس عن الانبياء ويظلم عليهم النهار، يبقى عندهم ظلمة بالليل وظلمة بالصبح. لما الانسان يحب الظلام ويعيش في الظلمة ويعيش في الغلط وبيهرب من انه يواجه نفسه وانه يقول ان انا غلطان فعلا، ربنا بيسيبه بقى في الظلمة وهو عارف انه في الظلمة، لكن زي ما بيقول مش عايز يجي للنور لألا توبخ اعماله. مش عايز يواجه نفسه، مش عايز يدخل في الشمس، مش عايز يعرف وحشته، مش عايز يواجه الواقع بتاعه عشان يطلب التغيير، علشان يطلب التوبة ويرجع لربنا. لا، انا كده كويس وانا مقتنع بكده وانا حياتي كده راضي بيها وفرحان بيها، مش عايز حاجة. فيغزى الراؤون ويخجل العرافون ويغطون كلهم شواربهم لانه ليس جواب من الله. فربنا يسيبه. لكنني انا من قوة روح الرب، وحقا وبأسا لأخبر يعقوب بذنبه واسرائيل بخطيئته. اية حلوة قوي دي. بس انا هقول لكم ان احنا بقى مش هنطبقها نقول ان انا ملقان قوة روح الرب علشان اروح اقول للناس انتوا وحشين وعشان اقول للناس ان انتوا يعني ضايعين. لا، ده انا اخد قوة روح الرب علشان ايه؟ اقول لنفسي، عشان اواجه حياتي، عشان اواجه الواقع بتاعي. اقول لنفسي ان انا خاطي، ان انا مذنب، ان انا وحش، ان انا عايش في الضلمة، حتى لو كان لي وجود في الكنيسة لكن جوه مليان غلط كتير. امتى الانسان يستطيع ان هو يواجه نفسه ويقول انا غلطان، انه يخبر نفسه بذنبه ويقر ويعترف بوحشته وبخطيته؟ امتى؟ ها؟ لما يتملي قوة روح الايه؟ الرب. ولكنني ملآن قوة روح الرب. لما الانسان يتملي بالروح القدس، الروح القدس يديله قوة انه يواجه نفسه ويواجه وحشته. الروح القدس يدي الانسان قوة انه يقول اخطأ. عشان كده الانسان ما يقدرش يتوب الا لما يتملي بالروح القدس. الانسان ما يقدرش يواجه امر حياته الا لما يقول للروح القدس تعال املاني علشان اخد منك قوة اقدر اعترف بخطيتي واقدر اعترف برداءة الحالة بتاعتي. ولكنني ملآن قوة روح الرب. الانسان اتملى. عشان كده المفروض ان احنا في صلواتنا وفي قرايتنا في الكتاب المقدس هدفنا مش ان احنا نقضي شوية وقت او ناخد بركة او يعني علشان نبقى اعمالنا اللي علينا، لا، هدفنا ان احنا نتملي بقوة روح الرب عشان كل واحد فينا يقدر يواجه نفسه ويواجه نفسه صح. لا، انا غشاش، انا بهرب من ربنا، يمكن ليا مظهر في وسط الكنيسة لكن انا من جوه خربان، انا من جوه ضايع، محتاج ان انا اخبر نفسي بذنبي واخبر نفسي بخطيتي. عشان كده انا عايز روح ربنا يحركني، عايز روح ربنا يتوبني، عايز روح ربنا يغيرني. آية جميلة قوي للخادم اللي فينا بيخدم، حطها. ما الآن قوة روح الرب. مش عشان امشي اطبطب على الناس واقول لهم انتوا حلوين كويسين وانافقهم واخدعهم عشان يعني يحبوني وعشان يعني ابقى محبوب منهم، لا. في وقت الغلط اقول الغلط، وفي وقت الصح اشهد للصح. اسمعوا هذا يا رؤساء بيت يعقوب وقضاة بيت اسرائيل الذين يكرهون الحق. سن كده بيحب يهرب لانه بيكره الحق، يهرب من الصح مش عايز يعمله. ويعوجون كل مستقيم. بقى الانسان عايز الغلط وبيشتهي الغلط وبيهرب من الصح، والاكتر من كده والادهى من كده انه يبرر تصرفاته ويبرر الخطأ بتاعه. اصل انا بعمل كده علشان ما اعرفش ايه. الانسان عنده قدرة جبارة انه يبرر الخطأ بتاعه ويجيب الف والف حجة وعذر لنفسه، يعوج المستقيم علشان ضميره ما يتعبهوش او علشان ما يحسش انه غلطان. الذين يبنون صهيون بالدماء وأورشليم بالظلم. صهيون وأورشليم دي مدينة الملك العظيم، لكن ما يفرحش ان يبقى اسم ربنا انها اسم ده مدينته لكن مليانة دم ومبنية بالدم ومليانة بالخطية وبالظلم. رؤساءها يقضون بالرشوة، يعني القاضي ما يحكمش الا لما يدفع له. وكهنتها يعملون بالأجرة، يعلمون بالأجرة. يعني حتى الكهنة القوة المقدسة ما تقولش تعليم ربنا الا لما تقبض. وانبيائها يعرفون بالفضة وهم يتوكلون على الرب قائلين اليس الرب في وسطنا لا يأتي علينا شر. اوعى نتحول لكده. الرؤساء والقضاة والكهنة والانبياء ما بيشتغلوش الا علشان الايه؟ الاجرة، المكافأة. اوعى انت كمان تتحول لزيهم، ما بتصليش وما بتصومش وما بتقراش الكتاب المقدس الا علشان الاجرة، علشان المنفعة. طب هستفيد ايه؟ هاخد ايه؟ والاخطر من كده ان الانسان يوصل لحالة من النفاق، يقول متكلين على الرب قائلين اليس الرب في وسطنا لا يأتي علينا شر. احنا موجودين في الكنيسة وبنحضر اجتماعات وبنطلع مؤتمرات، اليس الرب في وسطنا؟ تقنع نفسك غلط انك عايش مع ربنا وان ربنا معاك، بينما انت باني كل ده على غلط من جوه، على عدم توبة، على عدم رغبة في التجديد. والانسان يقنع نفسه يقول لا يأتي علينا شر، هم اقتنعوا كده. احنا عندنا في اورشليم هنا في الهيكل في بيت ربنا، مش ربنا في وسطنا، يبقى لا يمكن اورشليم دي تخرب. لو الانسان عاش النفاق وتخيل ان هو يعني بيعيش مع ربنا بينما هو في واقع الامر ما بيعيش مع ربنا، ويقطع نفسه ويستكين لهذا الفكر، يقول لذلك بسببكم تفلح صهيون، زي ما الفلاح كده يقلب الغيط راسه على عقبه يقلبه من فوق لتحت، هكذا صهيون مدينة الملك العظيم وتصير أورشليم اللي فيها الهيكل وفيها بيت ربنا خرابا، وجبل البيت شوامخ وعر. تيجي اللحظة اللي ربنا يقلب فيها كل دهوت. اوعى تنافق نفسك او اوعى تطمن نفسك ان ربنا موجود معاك وانت في واقع الامر مش معاه. عشان كده مهم جدا ان الانسان يبقى عنده المواجهة الحقيقية، ان يواجه نفسه صح، ولما يواجه نفسه صح يقدر يكون ليه فرحة الخلاص. قلنا ان التلات اصحاحات الاولانيين بيتكلموا عن التأديب والتخلي، ويمكن نغمتهم قاسية ومرة، لكن شوفوا لما الانسان بقى يتملي بقوة روح ربنا ويقدر يعرف خطيته صح ويعرف مدى رداءته والوحشة اللي جواه، اول ما يعرف دي بقى ربنا يبتدي يصنع له خلاص، ربنا يبتدي يرفعه لفوق. ثلاث اصحاحات الاولين نغمتهم قاسية ومرة، لكن من الاصحاح الرابع لحد السابع تبتدي النغمة تتكلم عن خلاص المسيح او فرح المسيح، ان الانسان اللي يبتدي يواجه نفسه صح ويبقى عنده رغبة في التغيير يبتدي ربنا يرفعه فوق فوق فوق، حتى لو وصل لمرحلة الخراب ربنا يعيد بناؤه مرة اخرى ويديله رجاء تاني ويديله خلاص تاني من اول وجديد. عشان كده تبص تلاقوا بقى النغمة من اول اصحاح الرابع تبتدي تتغير، كلمنا عن فرح الخلاص للنفس اللي قدرت تواجه نفسها صح. ريت احفظوا الآية دي، فكروا فيها، لكني أنا ملآن قوة روح الرب، وحقا وبأسا لأخبر يعقوب بذنبه وإسرائيل بخطيته. اطلبوا ملء روح ربنا وقوة روح ربنا، من أنه يخلينا مش ماشيين في نفاق او نضحك على نفسينا او نخدع نفسينا او نطمن نفسينا اطمئنان مزيف، لكن كل واحد يقدر يواجه نفسه صح ويقدر يلتصق بربنا صح فيقدر ان هو يتمتع بالخلاص المسياني. في حد يحب يسأل حاجة؟ بهجو، هجو يعني رساء او يعني تأنيب، يهجو يعني يرسيه او يتكلم عليه بكلام هجاء، يعني اللي عملته ايه ده وكده. في حد يحب يسأل حاجة تاني؟ اللي هم مظلومين واللي هم مذلولين والناس عمالة تدوس ايه عليهم، مش انحاز، ده هو بيخبر بواقع الامر، ادي انسان عايش مظلوم مطحون بيدافع عنه. طيب هنتحرك دلوقتي الاتوبيس، بس يا ريت كل يجيب مية معاه لان عجيبة والابيض ما فيهمش مية خالص، فكل شقة فيها ازايز مية تجيبها معاه. فضلوا نصلي. ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا رب في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد امين.